نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا السماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل عين عين ميم معهد البريد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا شخص متزوج وحدث أن ارتكب أحد الأبناء خطأ أثناء تكليفه من قبل والدته بحمل بعض الأغراض للمنزل، وحين تدخلي لمعالجة الموقف حدث بيني وبين والدته شجار مما جعلني أغضب من تصرفها، فقلت أثناء غضبي: ما نصه؟ لعن الله من أعطاك، أو لعن الله من أعطاك. وقد ندمت على ذلك ندما شديدا، وأنا لست ممن يستعمل هذه الكلمة الخاطئة والخاصة بالشيطان، ولا حتى مع أولادي ولا مع زوجتي، ولكن لحظة أفقدتني فيها غضبي فقلت هذا الكلام، فهل علي إثم في علاقتي الزوجية بزوجتي من الناحية الشرعية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن هذا الكلام منكر من القول ومعصية كبيرة، فالواجب عليك التوبة إلى الله منها، لأنها سب وشتم لا يليق منك. وقولك لعن الله من أعطاك، هذا خطره عظيم، لأن هذا قد يعود إلى الله الذي أعطى، هذا منكر شنيع. وإذا قصدت بذلك الرب فهذه ردة على الإسلام، فالواجب عليك التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. عليك التوبة والندم والإقلاع والعزم ألا تعود في ذلك، وعليك الاستكثار من العمل الصالح، وابشر بالخير إن شاء الله، من تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب أفلح. فعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستكثار من العمل الصالح، وأبشر بالخير إن شاء الله، وزوجك معك ولا يضر ذلك من جهة النكاح. وقد قال الله سبحانه في من أشرك وفي من قتل ولده وزنى، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني المشرك والقاتل والزاني. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فنسأل الله يمن عليك وعلى كل مسلم بالتوبة، ونسأل الله يعيدك من العود إلى مثلها. نعم. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: عندما قلت لعن الله من أعطاك، يعني ابنه يعني الزوجة. على كل حال هو منكر، سواء قصد الزوجة أو ما قصد الزوجة هو منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة كبيرة في السن فاتها صيام رمضان في العام الماضي نظرا لمرضها وعدم استطاعتها، وهي تسأل ماذا تفعل في قضاء ذلك الصيام، علما بأنها الآن لا تستطيع القضاء نظرا لحالتها الصحية. إن كانت لا تستطيع القضاء لمرضها فعليها القضاء بعد الشفاء، وتمهل لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إن كانت لا تستطيع لكبر سنها وضعف بدنها وعجزها عن الصبر عن الطعام والشراب إلى الليل، فإنها تطعم كل يوم مسكينة ولا شيء عليها، والحمد لله. السائلة أم خالد من الرياض تقول: ما تفسير هذه الآية: خلق الإنسان من عجل في سورة الأنبياء؟ على ظاهرها خلق آدم، خلقه الله من تراب الآية الأخرى من طين تراب، لما عجن بالماء صار طينا، ثم صار طينا لازبا، ثم حماء مسنونا، ثم صلصالا كالفخار. جاء في الحديث أنه لما نفخت فيه الروح أراد أن يقوم قبل أن يكمل، أن يستكمل، أن تستكمل الروح بدنه من عجلته. ولهذا قال تعالى خلق الإنسان من عجل، قال جل وعلا وكان الإنسان عجولا. جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني تقول في الآية الكريمة ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما سبب نزول هذه الآية؟ سببها التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا تجزأ فقد استهزئ بالرسل من قبلك، فإن قريشا تستهزئ به وكفارهم وغير كفارهم يستهزئون به، فالله يسليه ويعزيه ويقول لا تألم من هذا ولا تحزن من هذا، فإن الرسل قبلك كذلك قد استهزئ بهم، فلك فيهم الأسوة، كما كذبوا كذبت وكما استهزئ بهم استهزئ بك، فلا بد من الصبر. ولهذا قال في الآية الأخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم ماجد من الدمام تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ الأفضل بعد قبل السلام، هذا الأفضل، لأن الدعاء قبل السلام أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما علمهم التحيات قال ثم ليختار بما شاء، واللفظ الآخر ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فإذا دعا بهذا قبل السلام فهو أفضل، وإن دعا به بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس، لكن قبل السلام أفضل. جزاكم الله خيرا. هذا سائل بلال أحمد من السودان يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ البعض من الناس يدعون بعد كل ركعتين من صلاة التراويح بهذه الصيغة نسأل الله الهدى والرضا والعفو عما مضى، ما لها أصل؟ ليس لها أصل، ومن دعا فلا بأس بما يسر الله من الدعاء، ولما ليس هناك دعاء خاص بعد بين التسليمتين، ولكن من دعا فلا حرج، أما شيء خاص هذا الدعاء ولا غيره. نعم. السائلة في هذا السؤال تقول سماحة الشيخ ما حكم تأدية صلاة الضحى بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ صلاة الضحى سنة في يوم الجمعة وغيره، وأداء ذلك بعد الأذان الأول لا بأس به لأن الشمس لم تقف، ويوم الجمعة الصواب أنه ليس فيها وقت نهي عند الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا دخلوا المسجد يصلوا ما قدر الله لهم، ولم يقل لهم إلا إذا وقفت الشمس، فدل ذلك على أن يوم الجمعة الصلاة فيها مستمرة إلى دخول الخطيب، وليس فيها وقت نهي في وسط النهار، هذا هو الأرجح. فإذا صلى المسلم في المسجد ما يسر الله له من الركعات حتى يدخل الخطيب فلا بأس، وإذا صلت المرأة في بيتها الضحى ما يسر الله لها قبل الأول أو بعده فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي أرسلت بهذه المجموعة من الأسئلة من جازان، السائلة فاء عين تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس بنية تكفير ما كان علي من ذنوب سبقت أيام ما كنت في غفلة من الله عز وجل، وهل يغفر الله عز وجل ذنوبي حتى لو كانت كبيرة وفعلتها متعمدة، ولكنني الآن تبت إلى الله عز وجل وندمت على ما فعلت، وجهوني سماحة الشيخ. التوبة يمحو الله بها الذنوب، التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الذنوب، إذا كنت تبتي عن ندم وإغلاء وصدق وإخلاص الحمد لله، ولكن الصوم ينفع لأن الحسنات يذهب من السيئات كما قال تعالى إن الحسنات يذهب من السيئات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاستكثري من الصوم ومن الصلاة النافلة ومن الصدقات والتسبيح والتهليل والتحميد والذكر والاستغفار، كل هذه ينفع المسلم ولو كان من أصلح الناس ينفعه ذلك، فكيف إذا كان قد أسلف سيئات؟ هذا إما يرفعه الله به درجات وإما يزيده به خيرا، فاستكثري من الخير والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، ولكن كون الإنسان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة من كل شهر أو يصدق كثيرا أو يسبح ويكافئ، كل هذا مما رفعه الله به درجات ويضاعف به أجره، وله في خير كثير. نعم. جزاكم الله خيرا. ما كيفية صلاة الاستخارة وما هو دعاؤها وفي أي وقت تصلى؟ صلاة الاستخارة ركعتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه، يقول هذا الأمر زواجي بفلانة أو سفري إلى محل كذا أو شراء كذا أو ما أشبه ذلك، عين حاجته. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه السنة، هذا دعاء الاستخارة. وإذا كان لا يعرف هذا الدعاء يدعو ما تيسر، يقول اللهم قدر لي الخير، اللهم يسر لي الخير، اللهم اشرح صدري لهذا السفر إن كان خيرا، اللهم اشرح صدري لهذا الزواج إن كان خيرا، يدعو بما يفهم بما يعرف. بعد السلام يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة الركعتين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بميم ألف عين من جدة يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن مدى صحة هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له: اعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا في عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له، ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه تاب الله عليه. ما صحة هذا الحديث؟ هذا لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا يعتمد، ولكن صلاة الجمعة فريضة بإجماع المسلمين، هذا وجبها الله على المسلمين ووجبها رسوله عليه الصلاة والسلام، وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، وقال من ترك الجمعة من غير عذر طبع الله على قلبه. فالمقصود أن صلاة الجمعة فريضة عند جميع المسلمين. أما هذا الحديث الذي ذكره السائل فلا أعرف له أصلا يعتمد عليه. نعم. السائل محمود فتحي يقول: من هو ذو القرنين وما هي قصته؟ قصته في القرآن، ذكر هذا في القرآن، يكفي ما في القرآن واضح، ذكر الله في آخر سورة الكهف، فاقرأ سورة الكهف وتعرفها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في سؤال: ما حكم تقبيل المصحف وما هو فضل سورة الدخان؟ لا أعلم حرج في ذلك، إذا قبله لا تعظيما له. يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي رضي الله عنه أنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي، فلا أعلم حرج في ذلك. وسورة الدخان من أفضل السور، ولا أعلم فيها شيء يخصها، ولكنها من كلام الله عز وجل، وكلام الله أفضل الكلام، وفيه الخير والهدى والصلاح، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي من جملته فيها الخير والهدى. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: هل صحيح بأنه لا صلاة بعد الوتر؟ لا بأس، ليس بصحيح، لا صلاة، لا هو يصلي بعد الوتر، مو بوقت نهي، لكن الأفضل أن يختم الليل بالوتر، أن يختم صلاته بالليل بالوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك. فلو أوتر في الليل في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل وصلى ما يسر الله له ركعتين أو أربع أو ست أو أربع فلا بأس. المقصود أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها، لكن الأفضل لمن صلى آخر الليل أن يختم الوتر، يختم بالركعة الأخيرة الواحدة تكون هي الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق على صحته. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم وليد من الدمام تقول: سماحة الشيخ، سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه بأنه من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى أو في عبادة الله حتى تطلع الشمس بمقدار رمح في السماء كان له أجر حجة وعمرة تامة. وأنا يا سماحة الشيخ لا أستطيع تقدير هذا الوقت، وأرجو من سماحتكم بيان مقدار هذا الوقت بالدقائق، مأجورين. هذا حديث لا بأس به، جاء له من طرق لا بأس به، إذا صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع هذا في فضل عظيم. ثم صلى ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى الفجر في الغالب حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا. فإذا جلس الإنسان الرجل في مصلاه أو المرأة في مصلاها فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين، هذا كله طيب وحسن، وهو بعد ربع الساعة من تقريبا من طلوع الشمس، فإن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس نحو ساعة ونص، ثم بعدها نحو ربع ساعة، يعني بعد ربع الفجر بنحو ساعتين إلى ربع أو ساعتين إلى عشر يكون في ذلك قد ارتفعت الشمس. فهذا الوقت إذا صلى في ركعتين فيه خير عظيم أو أكثر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تقول السائلة هل ينطبق أيضا هذا على النساء؟ عام الحديث النساء والصبيان والنساء والرجال جميعا، حكم عام. تقول في ثاني أسئلتها: ما هي الأعمال التي إذا تمسكت بها المرأة كانت من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ مثل الرجل سواء، إذا استقامت على طاعة الله وأدت فرائض الله وتركت محارم الله دخلت الجنة بغير حساب كالرجل. المهم الاستقامة على دين الله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة مما قد يقع من الذنوب، فمن استقام على هذا حتى الموت دخل الجنة بغير حساب. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من اليمن السائل ألف عين ميم يقول في هذا السؤال: ما حكم التطيب ببعض العطور، علما بأن بعضها يحتوي على 90% من الكحولات، وهل هي تنجس المؤمن أو ثياب المؤمن أم ماذا؟ إذا كان الطيب فيه مسكر، في نوع من المسكرات، حرم استعماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعلى كل مسكر حرام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن هذا الطيب أو هذا الشراب أو هذا الطعام كثيره يسكر حرام، وأكثر أهل العلم على أن ما أسكر فهو نجس، فينبغي توقي ذلك. إذا أصابه شيء من الخمر، أصاب ثوبه، فإذا غسل يكون حسن إن شاء الله من باب الاحتياط. المقصود أن ما أسكر كثيره من طعام أو شراب هو نجس عند الجمهور، وهو محرم عند الجميع، عند جميع العلماء. ما أسكر كثيره فقلله حرام. فإذا كان إذا شرب منه مثلا كاس سكر، وإذا كان شرب نصف كاس ما يسكر فهو حرام كله، قليله وكثيره، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، البسملة في سورة الفاتحة تعتبر آية، وهذا حسب ما في المصاحف، فما رأي سماحتكم في إمام يقرأها في الصلاة ويقول بأنها سنة، وما الحكم في ذلك؟ الصواب أن البسملة في أول الفاتحة وفي جميع السور آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. التسمية بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولكنها آية مستقلة. وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا أول الفاتحة، هذا الصواب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكنها بعض آية من سورة النمل، هي بعض آية من سورة النمل، من قوله سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بعض آية. وأما من سورة الفاتحة فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة، وهكذا التسمية في البقرة والنساء وآل عمران والمائدة وغيرها كلها آية مستقلة ليست من السورة، عند على الصحيح من أقوال أهل العلم. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذه السائلة من اليمن تقول: سماحة الشيخ، جرت عندنا سيول عظيمة مما أدى إلى جرف الأراضي وأضرت ببعض عظام الموتى، وقامت بعض من النساء بجمع العظام ودفنها في الأرض، فهل على هؤلاء النسوة شيء؟ إذا جرفت السيوف للمقبرة فعلى ولي الأمر والجهات المختصة أن ينظروا في ذلك وأن يعيدوا العظام إلى مدافنها ويسووها ويسوروا المقبرة حتى لا تصاب مرة أخرى، على ولي الأمر أو على المحسنين الذين يطلبون الأجر يعيدون العظام في محلها، كل عظام قبر في محلها، وإذا لم يعرفوا ذلك دفنوها في أي محل من المقبرة وسووا بظاهر القبور على حالها حتى تعرف أنها قبور، وتسور المسألة المقبرة بشبك أو ببناء حتى لا تمتحن وحتى لا تدخلها السيول. جزاكم الله خيرا. تقول في ثاني أسئلتها هذه السائلة من اليمن: البعض من الناس يزعمون بأنهم يشاهدون الموتى وما آلوا إلى مصيرهم، ويقومون بإخبار أهل الميت أين مصير أبنائهم أو ميتهم، ويخبرونهم بأن الميت يقول لهم أن يفعلوا أشياء يذكرونهم بها، فهل هذا العمل صحيح؟ وما نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ هذا باطل، وهذا كذابون ودجالون، ومن ادعى هذا فهو كافر، يدعي أنه يعلم الغيب، هذا ما يجوز، هذا باطل ولا يصدقون والعياذ بالله، فلا يعلم حال الموتى وما منازلهم عند الله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن يرجى له الخير والكافر إلى النار نسأل الله العافية، والمؤمن مشهود له بالخير ومصيره إلى الجنة، لكن أخبارهم في الفرزخ وأنه جرى عليهم كذا وأنهم جرى عليهم كذا وأن منازلهم في الجنة كذا، هذا لا يقولها عاقل، هذا كذاب، ولكن المؤمنين موعودهم بالجنة ولا منازلهم في الجنة وأرواحهم في الجنة في شكل طير، فأرواحهم تكون طيور في الجنة كما جاء بالحديث، والشهادة تكون في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فمن يقول إنه يعلم أحوال الموتى ومشؤونهم ومنازلهم بأنه يشاهد ذلك فهذا كذاب دجال يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة من اليمن تقول سماحة الشيخ: نحن نعلم بأن الحجاب واجب على المرأة، ولكن بعض النساء لا يتحجبن ويقولن: نعلم أنه واجب ولكن لا نستطيع على ذلك، ونخاف أن يتكلم الناس علينا بأقوال غير مستحبة ونستحي منهم، ويقولون أيضا بأننا واثقات من الله عز وجل وأملنا بالله كبير والله غفور رحيم، فما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء النسوة سماحة الشيخ؟ الواجب على النسوة التحجب والأهل بتعليم الشرع والاستقامة على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يخالف الشرع بمعنى أنه يحسن الظن بالله أو من أجل مجاملة فلان أو فلان أو لئلا ينتقدها فلان، هذا غلط منكر، يجب الأخذ بالشرع والتمسك بالشرع، ولو قال فلان كذا أو كذا ولو انتقدها الناس وقالوا إنها كذا وإنها متحجرة أو إنها غالية أو إنها مشددة، هذا لا يهمها، الله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، جعلها طهارة لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. فالواجب على المرأة التحجب والتستر عن الأجنبي، أما عن زوجها ومحارمها لا بأس أن يرى وجهها ويديها لا بأس، أما عن تكشف الأجناب لأخي زوجها أو لابن عمها أو لجيرانها أو لجلسائها لا يجوز، بل يجب التستر والبعد عن الريبة والخطر، ولا تجوز الخلوة أيضا بالرجل الأجنبي، وليس لأحد يترخص بمجاملة أو بأن الله عفو غفور أو ما أشبه ذلك، فهو سبحانه عفو غفور وهو شديد العقاب أيضا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الأخذ بتعليم الشرع والتمسك بتعليم الشرع والأداء فرائض الله والحذر من محارم الله ولو كره الناس ولو انتقدهم الناس، فالله أحق أن يستحيى منه وأحق أن يؤخذ بأمره وأن ينتهى عما نهى عنه سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة هم عبد الله تقول في سؤال لها: هل الغيبة تنتفي إذا كانت المرأة تتكلم عن ابنها وزوجته مع بناتها في غيبتهما؟ وهي تقول بأن هذا ليس من الغيبة. إذا ذكرت ابنها بما يكره أو زوجته بما يكره فهي غيبة عند بناتها أو غيرهم. إذا ذكرت ابنها بما يكره أو زوجته بما يكره فهي غيبة، والله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل عن غيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب الحذر، فليس للمرأة أن تغتاب ابنها ولا أباها ولا أخاها ولا زوجة ابنها ولا زوجة أبيها ولا زوجة أخيها، والواجب على الجميع الحذر مما نهى الله عنه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤال ثاني لهذه السائلة، أم عبد الله تقول: لبس الرجل للثوب الطويل من غير قصد الخيلاء ولا رغبة في الطويل، وإنما لأسباب قد يكون منها عدم توفر القصير في يوم من الأيام أو الاتساخ لهذا الثوب القصير وما أشبه ذلك، هل هذا من الإسبال المحرم؟ نعم، لا يجوز لبس الطويل مطلقا، ولو قال إنه لا يتكبر، الله حرم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بحلف كاذب. خرجه مسلم في الصحيح، ولم يشترط أن يكون أراد الخيلاء، لكن إذا أراد الخيلاء يكون الذنب أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا يكون ذنبه أعظم ويكون الإثم أكثر. ثم الغالب أن من جر ثوبه فالغالب أنه خيلاء، وإذا زعم أنه ليس بخيلاء فلا ينبغي تصديقه. يوم قال له: اترك هذا، احذر هذا، الرسول نهاك عن هذا. وإذا كان طويل يقصه ولا يخبنه حتى يرتفع، حتى لا ينزل عن الكعبين. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء معكم في ثالث أسئلة هذه السائلة، هم عبد الله تقول: سماحة الشيخ، ما هو فضل قراءة القرآن وتعلمه وحفظه وتعليمه؟ وهل قراءة الكبار والكبيرات في السن للقرآن رغم تحريف بعض الآيات كرفع المنصوب أو جر المرفوع وغير ذلك لعدم قدرتهم على النطق الصحيح، هل هذا جائز أم لا؟ مأجورين. قراءة القرآن من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، فيشرع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة القرآن، يشرع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الإكثار من قراءة القرآن، للرجل والمرأة والأمير والصغير والكبير والعجوز والشابة، يشرع للجميع الإكثار من قراءة القرآن، فيه الخير العظيم والفائدة الكبيرة، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وكان يوما جالسا في أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أن يحب أحدكم أن يذهب إلى المدينة، إلى أن يذهب إلى بطحان وادي في المدينة، فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال: وكلهم كل واحد يحب ذلك. قال: لا، أن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آية من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من الإبل. فالسنة للجميع الإكثار من قراءة القرآن، للمرأة والرجل، العجوز ولغير العجوز، ولو جرى بعض التحريف ما يضر، عليها أن تجتهد وعلى الرجل يجتهد حتى يقيم لسانه. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.